بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة السادسة من حلقات مصر في القرآن والسنة. زي ما بدأنا الحلقة اللي فاتت بكلمة للصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بأن ولاية مصر تعدل الخلافة، نبتدي إن شاء الله هذه الحلقة أيضا بكلمة للصحابي الجليل أبي بصرة الغفاري، هو صحابي من الذين شهدوا فتح مصر وعاش في مصر، سكن فيها حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. فهي شهادة من رجل مارس الفتح ورأى أهل البلد وعاش فيها، يعني يعلم إمكانيات المكان الذي يتكلم عنه. فيقول الصحابي رضي الله عنه: مصر خزائن الأرض كلها، وسلطانها سلطان الأرض كلها. يعني ده كلام وصف، يعني وصف عام تقريبا نفس المعنى اللي اتكلم فيه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. سلطان مصر هو سلطان الأرض كلها. ثم يدلل على كلامه فيقول: ألا ترى إلى قول يوسف عليه السلام لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض، ففعل فأغيث بمصر وخزائنها يومئذ كل حاضر. يعني كل الناس أغيثت بمصر كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على إغاثة الناس، وباد من في جميع الأرض. وقال تعالى، كلام لسه لأبي بصرة الغفاري، وقال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فكان ليوسف بسلطانه بمصر جميع سلطان الأرض كلها لحاجتهم إليه وإلى ما تحت يديه. انتهى كلام أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. طبعا دي يعني شهادة جميلة، الجميل فيها كمان إن هي شهادة من رجل معاصر للأحداث، رأى أهل مصر ورأى البلد ورأى الإمكانيات، ثم ينزل ما جاء في القرآن الكريم من آيات وفهم لقصة يوسف عليه السلام على الواقع الذي يعيشه. وده طبعا المعنى اللي احنا بنقصده، او اللي قصده قبل كده عمرو بن العاص واتكلمنا عليه في الحلقة الماضية. الصحابة طبعا انا ذكرت عمرو بن العاص، ذكرت ابي بصرة الغفاري، في صحابة كتير زاروا مصر، في الزبير بن العوام، في عبادة بن الصامت، في عبد الله بن الزبير، في اسماء كثيرة. السيوطي رحمه الله، الإمام السيوطي، عمل كتاب اسمه در السحابة في من دخل مصر من الصحابة، وذكر فيه أسماء الناس اللي دخلت مصر، تفصيلاتها ونبذة عن مواقف من حياة كل واحد منهم في مصر. ذكر إن دخل مصر 343 صحابي، ده الصحابة الرجال غير النساء، يعني مفيش إحصاء كامل بقى الصحابة النساء. وطبعا كتير جدا من الصحابة لما كانوا بيذهبوا للفتوح كانوا بيذهبوا بعائلتهم بزوجاتهم بأطفالهم ويعيشوا ويستوطنوا في هذا المكان. فذكر أسماء 343 رجل من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. كعب الأحبار ومن التابعين بيقول: لولا رغبتي في الشام لسكنت مصر. فقيل: ولما ذلك يا أبا إسحاق؟ قال: إني لا أحب مصر وأهلها. إني لا أحب مصر وأهلها لأنها بلد معافاة من الفتن، وأهلها أهل عافية فهم بذلك يعافون، ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه، وهو بلد مبارك لأهله فيه. وهذا الكلام لكعب الأحبار، يعني صراحة كلام جميل وشهادة عظيمة، ومن رجل أيضا معاصر لأحداث الفتح الإسلامي لمصر. قرأت لابن واصل المؤرخ المشهور يعني كلمة جميلة بيتكلم على الحملة الصليبية الخامسة. الحملة الصليبية الخامسة نزلت الأول عكا، وبعدين بعد كده توجهت إلى مصر، توجهت إلى دمياط. فبيقول إيه؟ بيقول: لما طالت إقامة جيوش الفرنج بمرج عكا، قعدوا في عكا فترة، أشار عقلاؤهم، قعدوا في عكا فترة من غير تقدم، يعني مش شايفين إنجاز للحملة الصليبية الخامسة يقدروا يأثروا بيه على حركة الحروب الصليبية في الشام. ففكروا في إيه؟ قال: أشار عقلاؤهم بقصد الديار المصرية، وقالوا: صلاح الدين إنما استولى على البلاد بتملكه مصر. ايه اللي خلى صلاح الدين يبقى سلطانه كبير وان هو ياخد مصر وبعد كده الشام وبعد كده الجزيرة العربية، اليمن، ياخد برقة، ليبيا، السودان، دولة اتسعت جدا وصلت الى جنوب تركيا، يعني واخد بعض الاماكن الموجودة في جنوب الاناضول، هذه الدولة الضخمة اعلنها عقلاء الحملة الصليبية الخمسة، وفهمها ابن واصل في تأريخه على أن السبب في ده كله أنه في الأول تملك مصر، وبالتالي العقلاء الحملة الصليبية فكروا في هذا الأمر بشكل عملي وتركوا عكا ونزلوا على مصر فعلا، احتلوا دمياط وقعدوا في دمياط حوالي سنتين أو ثلاثة إلى أن خرجهم المصريون من دمياط وفشلت الحملة الصليبية الخمسة. دي مقدمة لحلقة اليوم، وإحنا برضو ما زلنا بنتكلم على مصر في القرآن والسنة. هنجاوب على سؤال النهاردة، والسؤال ده مستخلص من الآيات التي جاءت في القرآن الكريم بخصوص مصر أو بخصوص قصة موسى عليه السلام في مصر. فالسؤال: هل أرسل موسى وهارون إلى شعب مصر؟ عشان الكلام ده ليه مردود وليه يعني تطبيقات كثيرة على مفهومنا عن شعب مصر كما جاء في القرآن الكريم وكما جاء في يعني السنة المطهرة. احيانا تاتي كلمه قوم في قوم مصر يعني في او قوم فرعون او المقصود بهم كما يصل الى فهم الناس الشعب المصري، احيانا ياتي بشكل سلبي في القران الكريم او شكل مذموم، فالناس بتقول ان الشعب موجود في يعني لعنه او ذمه او طعن فيه في القران الكريم. انا بقول الكلام ده محتاج الى وقفه عشان نفهم مقصود الآيات القرآنية عندما تكلمت عن الأقوام في مصر أو القوم في مصر. فبيقول إيه؟ هل أرسل موسى، بنقول السؤال هل أرسل موسى وهارون إلى شعب مصر؟ فبنرجع نراجع الآيات ونشوف يا ترى الإرسال بتاع موسى وهارون كان شكله إيه. قال تعالى سورة الأعراف: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. شوف الآية، شوف الوضوح في النص، خلي بالك الآيات ساعات تعمم وساعات تخصص، هنا في تخصيص واضح. فبيقول ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. يبقى الملأ الذين أرسل، الآية بتقول إن موسى وهارون عليهم السلام أرسل إلى فرعون وملأ فرعون، ليس فرعون وشعب مصر، الرسالة محددة إلى فرعون والملأ. في سورة هود بيدعم ربنا سبحانه وتعالى هذا المعنى، بيقول إيه؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. الذين اتبعوا أمر فرعون في الآيات هم الملأ الذين أرسل إليهم موسى وهارون عليهما السلام. وبالتالي نيجي بقى نراجع آية تانية في سورة النمل، يقول في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. يبقى الملأ في الآيات الأولى هم القوم في الآيات الثانية، إرسال الله عز وجل إلى فرعون وقومه هو إرسال إلى فرعون وملئه. فهنا الآية الثانية وإن كانت آية عامة إلا أن الآية الأولى سورة الأعراف سورة هود خصصت هذا الكلام العام، فصار القوم المقصودين مش قوم مصر، مش شعب مصر، المقصود بالقوم في هذه الآية هم الملأ الذين كانوا مع فرعون على رأيه والذين اتبعوا أمره والذين يقدمهم فرعون يوم القيامة. وقال ربنا سبحانه وتعالى أيضا سورة الشعراء، برضو ركز مع هذا المعنى، قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. مين قوم فرعون في هذه الآيات؟ برضو في ناس بتسقطها على مصر كلها، لا مش مصر كلها، المقصود بالآيات الملأ الذين كانوا مع فرعون، لأن هو بيقول أن ائت القوم الظالمين. من هم الظالمون في هذه الآية؟ الظالمون شعب مصر كله ظلم في هذا الموضوع، ولا الظالمون هم الذين يعني عذبوا الناس وقتلوا وسفكوا ويعني حاربوا موسى عليه السلام؟ أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. هذا كله يا إخواننا يصب في المعنى العام، المعنى العام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده ووضحه. النبي لا يرسل إلى الناس عامة إلا في حالة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء كانت ترسل إلى أقوامهم خاصة، ما فيش نبي بيرسل هكذا إلى عموم الناس. وبالتالي فموسى لم يرسل إلى شعب مصر، يعني دعوة موسى ما كانش معني بها شعب مصر، وما حاولش موسى عليه السلام في وجوده في مصر ولا هارون عليه السلام في وجوده في مصر أنه يتحدث مع الشعب وأنه يشرح الفكرة للناس وأنه هو يقاتل كما قاتل رسول الله السلام على هذا الأمر كل العرب وكل البشر ويبعث لقيصر ويبعث لكسرى، وما عملش هذا الكلام لأنه مش مطلوب منه هذا الأمر. بالعكس هذه خصوصية فريدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكرها أو تعميمها في حق نبي آخر بيضيع الخصوصية التي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف وبأكثر من رواية. مثلا أديكم رواية في البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. مفيش وضوح أكتر من كده، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. والخمسة إيه؟ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فدي نقطة مهمة جدا لازم نراعيها لما بنيجي نراجع الآيات القرآنية اللي بتتكلم على إرسال موسى وهارون إلى مصر. الإرسال لم يكن لشعب مصر، إنما الإرسال كان لفرعون وملئه، كما خصصت هذه المعاني في الآيات التي ذكرناها سورة الأعراف وسورة هود وفي آيات أخرى أنا لم أتعمد الإحصاء. يعني ده هيجرنا لسؤال تاني، لماذا بعث موسى لفرعون وملئه؟ فرعون وملئه مش من قومه على كلام الناس، مش من قومه، فلماذا أرسل من مصر وهو جاي من بني إسرائيل؟ الإجابة ممكن تكون واحدة من اتنين. الإجابة الأولى والأسهل واللي يعني ما فيش فيها يعني مشكلة إن يكون ده إرسال اضطراري، بمعنى إن هو المهمة بتاعت موسى عليه السلام وهارون عليه السلام انهم يخرجوا بني اسرائيل من مصر الى فلسطين عشان يدخلوا الارض المقدسه، واليوم بعد كده ادوار وتربيه وحياه كامله مع موسى عليه السلام ودعوه الى الله عز وجل في قومه، لكن هم ممسوكين في مصر، عندهم شيء من القهر على الوجود في هذا البلد، مشغلين في الخدمه في مصر، فكان ضروري ان يرسل موسى الى فرعون ليستخرج منه بني إسرائيل، أن أرسل معي بني إسرائيل. فده يبقى ده الشيء لزوم الشيء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنا عشان أخرج بني إسرائيل من مصر لازم أكلم فرعون، عشان كده أرسل إلى فرعون بهدف إخراج بني إسرائيل، ثم دعوة بني إسرائيل لوحدهم عشان هم قومه. ده تفسير. لكن في تفسير تاني ممكن ناس كتير تستغربوا، أنا عايزك توسع صدرك لتسمع هذا المعنى، وهو معنى أيضا غير محسوم في القرآن الكريم، فهو مطروح للنقاش، مسألة مطروحة للنقاش، ممكن بعض الناس تتفق عليها ممكن بعض الناس تختلف فيها، ما فيش مشكلة، بس ضعها في حساباتك وأنت تفكر في الأمر. اللي هي إيه بقى النقطة ديت؟ أن يكون فرعون نفسه من قوم موسى، وما أقصدش من قوم موسى يعني من بني إسرائيل، هو فرعون مش من بني إسرائيل، بس ممكن يكون من فلسطين اللي هي الأرض بتاعت موسى الأساسية اللي هي منها يعقوب. يعقوب اللي هو مين بني إسرائيل؟ مين هو إسرائيل؟ إسرائيل هو يعقوب، ويعقوب أرضه في فلسطين، فممكن يكون فرعون من فلسطين وملأه من فلسطين وقاله من فلسطين وحاشيته من فلسطين، كبار القوم في دولته من فلسطين، ويكون كل طب ازاي من فلسطين وهو عايش في مصر؟ ممكن يكون زي نظام الهكسوس كده، واحنا ما عندنا القضيه مش محسومه لان التوافيق الزمنيه مش معروفه على وجه اليقين. في دراسات بتقول ان موسى عليه السلام كان موجود 1200 سنه قبل الميلاد، هذا يتوافق مع دراسات التوراه، وفي ناس بتقول اكتر من كده وفي ناس بتقول اقل من كده، والبرديات او الاوراق المتاحه غير صريحه، وحكاية ان فرعون هو رمسيس الثاني او مرمبتاح ابن رمسيس الثاني، هذا كله كلام غير محسوم، ووجود البحر في صدر رمسيس الثاني مش دليل على انه هو نفس الرجل الذي حدث معه الامر في عهد موسى عليه السلام. فانا ما اقدرش اسقط هذه الاشياء على تفسير القرآن الكريم لان كلها امور ظنية، وما أقدرش أقيم بالظن أمر على هذه الـ الأمور. وبالتالي ما أقدرش أجزم أن موسى كان في أي مرحلة من المراحل التاريخ. جايز كان موسى موجود في زمن الهكسوس أو غير الهكسوس ممن احتل شمال مصر في هذا الوقت، وساعتها يكون فرعون من قوم موسى، يعني من فلسطين البلد اللي كان مرسل إليها موسى، وساعتها ممكن يكون الدعوة إليه دعوة طبيعية جدا لأنه يعتبر رجل من قومه، زي ما سيدنا لوط مثلا دعا قرية سدوم كلها بكل قبائلها، وإن سيدنا صالح دعا ثمود على بعضها بكل قبائلها مش الفرع اللي هو منه، وكذلك شعيب قالوا له ولولا رهتك لرجمناك، يعني في رهوت أخرى موجودة في البلد، لكن هو مدعو بيدعو كل مدين، فممكن يكون كده يكون هو سيدنا موسى بيدعو كل فلسطين. وده اللي حصل على فكرة في زمن سيدنا سليمان وزمن سيدنا داود وزمن أنبياء بني إسرائيل بشكل عام، كان بيدعو فلسطين كلها مع أن هم مرسلين إلى قومين، لكن اعتبرت البلد كلها هي قوم هذا النبي. فممكن يكون هذا الموضوع. يدعم هذا الموضوع اتجاه موجود في تفسير القرآن الكريم عند بعض المفسرين أن فرعون هذا ليس لقبا لملك مصر، يعني مش زي ما بيقول كده مثلا في ناس بتقول كتير ان ان ان فرعون ده الوظيفه، يعني زي ما بيقول كده قيصر الروم، رئيس الروم بيسموه قيصر، الامبراطور بتاع الروم بيسموه قيصر، ورئيس فارس بيسموه كسرى، ورئيس المغول بيسموه خان، فكل واحد او الاتراك بشكل عام بيسموه خان، فرئيس مصر بيسموه فرعون، فرمسيس الثاني فرعون، وتحتمس الثالث فرعون، ومرمبتاح فرعون، وهذا الرجل فرعون، وهكذا. في ناس بتقول ده كلام عام على رئيس مصر بشكل عام في هذه الحقبة التاريخية، لكن في ناس بتقول لا ده فرعون ده اسم علم، يعني الرجل الذي ذهب إليه موسى وكان ملكا لمصر في ذلك الوقت اسمه فرعون، وبالتالي بيجعل كل الآيات التي جاءت في فرعون خاصة بشخص واحد فقط اللي هو واجه موسى عليه السلام، فرعون الذي واجه موسى الرجل وليس لقب. ده اتجاه، وعلى فكرة الاتجاه ده موجود في كتب التفسير ما تستغربهوش، يعني راجعوا مثلا تفسير الماوردي او راجعوا تفسير ابن عاشور تحرير التنوير او غيره من التفسير، هتلاقي جايب ده وجايب ده، جايب الرأي الاول ان هو ارسال الى مصر، وان فرعون هذا وظيفة بيحكم مصر، وان كان مضطر موسى عليه السلام وهارون عليه السلام انهم يكلموا مع فرعون عشان ياخدوا بني اسرائيل، ده موجود. وموجود برضو ان هو اسم علم ومقصود به هذا الرجل تحديدا. ويدعم هذا نقطة تانية مثلا، ان لما تيجي تراجع القرآن الكريم ما تلاقيش فرعون ابدا جاي معرفة بالالف واللام، ما فيش ابدا اي تعريف لها، دايما مذكورة بالاسم كده فقط، وده يمشي مع ان هي تكون علم، ممكن طبعا ما تعرفش بالالف واللام وهي مش عالم، لكن يمشي اكتر مع ان هو ممكن يبقى برضو اسم عالم. وبرضو في الايه الكريمه وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين، سوره العنكبوت، هنا ذكر وقارون ده اسم ولا وظيفه؟ ده اسم، ما فيش فيه جدال. وفرعون في النص، وبعدين وهامان، وهامان ده اسم ولا وظيفة؟ برضو اسم، فقال لك ما يقدرش يجي وظيفة وسط اسمين، وبالذات ان هو جاي في النص، فمعنى كده في توافق ما بين الثلاثة دي، ثلاث اسماء قارون وفرعون وهامان، فوضع الاسم ما بين اسمين احنا متأكدين ان التانيين اسمين ما همش وظائف، فاذا هذا اسم من الاسماء. وبرضو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي بهذا الاتجاه، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاة يوما، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن الصلاة وأهمية الصلاة، فقال من حافظ عليها على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة، شوف الكلام بقى، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، يعني واضح جدا هو ذكر اسماء اربعه، ذكر فرعون باسم وسط الأسماء التانية، وحط كمان اسم أبي بن خلف مع الأسماء التي جاءت في القرآن الكريم قارون وفرعون وهامان، أضاف أبي بن خلف للدلالة أننا نتكلم على أسماء أشخاص معينين. برضو ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فالإرسال إلى الثلاثة، معروف على فكرة أن قارون من قوم موسى، للنص القرآن الكريم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فهنا جمع في الآية الإرسال إلى هؤلاء، إلى فرعون وهامان وقارون. نحن عارفين قارون من قوم موسى، فممكن يكون الجامع لهم أنهم جميعا من قوم موسى أي من فلسطين. برضو الآية الكريمة جمعه مع هامان وذكر الجنود لكل واحد منهما، الآية بتاعت سورة القصص: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. برضو ده بيديك الانطباع لأن ده اسم إنسان مش وظيفة، وإلا لو كانت وظيفة ما كانش في داعي لتخصيص الجنود لفرعون وجنود لهامان وجنودهما، لأن في النهاية لو هي وظيفة كل الجنود بتوعه، كل الجنود تحت أمرة الدولة، لكن هو بيتكلم على نظام زي نظام المماليك أو العبيد أو الجنود التابعة لشخص من الأشخاص. فقال: إن فرعون وهامان وجنودهما الاثنين كانوا خاطئين. وعادة يا إخوانا اللقب يذكر للتفخيم، وفرعون دايما يأتي مذموما في القرآن الكريم، عشان كده برضو مش منتظر ان يكون دايما بيذكر بصفته العظيمة انه فرعون انه الرئيس، فجاء الرئيس وذهب الرئيس، وانا يعني هو دايما مذموم وملعون في القرآن الكريم، فبرضو ده يمشي مع اتجاه ان هو اسم مش علم. طيب، فهم فرعون للمهمة بتاعت موسى عليه السلام، يعني فرعون متصور ايه المهمة بتاعت موسى عليه السلام؟ شوف تعريف فرعون لمخاوفه من موسى بيقول ايه: قال للملأ حوله، اللي هو فرعون بيقول للملأ، بيقول لهم ايه؟ قال للملأ حوله: ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ ده هو هدفه بهذا الكلام، ان يخرجكم من البلد. طب هو كان موسى عايز يخرج مين من البلد؟ هل هو كان عايز يخرج شعب مصر من البلد، او عايز يخرج الحكومه من البلد؟ لا، هو كان عايز ياخد ان ارسل معنا بني اسرائيل، فاتي فرعون فقول ان رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل، مش ده الهدف. فاللي فهمه فرعون ان هو انت عايز هيخرجكم من البلد، الكلام الآن أرسل معنا بني إسرائيل أسقطه فرعون. في الآية الثانية قال في نفس السورة، في نفس سورة الشعراء، قال الملأ حوله، إن ده بعد ما ربنا ذكر موضوع أنه مرسل إلى بني إسرائيل، قال: فأتي فرعون فقول إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. بعدها بكم آية الحوار بقى بتاع فرعون مع ملأه، تطبيقا لما سمعوا من موسى، بيقول لهم: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ والملأ نفسهم كانوا فاهمين هذه الرسالة، عشان كده في سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يعني هذا كلام فرعون في سورة الشعراء، وهو نفسه كلام الملأ في سورة الأعراف، فبيكون المعنى ده برضو يمشي مع معنى إن فرعون ممكن يكون من قوم موسى أي من فلسطين. من القرائن القوية أيضا في هذا الموضوع ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جه مصر كما هو معروف، ونتج عن زيارته لمصر زواجه من هاجر أم إسماعيل عليه السلام. الحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، هاجر من فلسطين راح مصر، هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة زوجته الأولى، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، مش فرعون هنا زار مصر ودخل، فقابل فيها إيه؟ قابل فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. الحقبة التاريخية بتاعت سيدنا إبراهيم مختلفة عن الحقبة التاريخية بتاعت سيدنا سيدنا موسى عليه السلام، لكن الشاهد ان هو ما استخدمش لفظ فرعون كرئيس. ممكن يكون ابراهيم عليه الصلاة والسلام دخل في زمن الهكسوس، بس برضو هنقول زمن الهكسوس ده احنا مش عارفين هو حدوده قد ايه بالظبط بالنسبه للقصه. جايز علماء الاثار يكونوا عارفين ان هو الهكسوس كانوا 1600 او 1500 قبل الميلاد، لكن احنا مش عارفين نسقط بالظبط المرحله دي كانت توافق اي مرحله من مراحل الانبياء، ابراهيم ولا يوسف ولا موسى، احنا مش عارفين بالظبط، وبالتالي فاحنا بنطرح الموضوع كمساله للنقاش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على موت ابو جهل قال هذا فرعون هذه الامه. وابو جهل كانت وظيفة ولا اسم؟ كان اسم علم خاص بواحد من الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان فرعون هذه الأمة هو ابو جهل تحديدا، وابو جهل ما هوش رئيس مكة، هو بس مجرد احد السادة او القادة الموجودين في مكة. برضو الكلام ده هيجرنا للبحث مسألة مهمة جدا في وصف قوم فرعون بالفسق، عشان في ناس بتنزل هذا الوصف على الشعب كله، على شعب مصر كله. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، ويقول إن القرآن الكريم ذكر قوم مصر بالفسق. وأقول لا، أولا في بعض المفسرين زي ابن عاشور في التحرير والتنوير وغيره بيقولوا المراد بقومه هنا بعض القوم، لأنه خصص بعض القوم، لأنه خصص في آيات أخرى زي ما ذكرنا الأمر بالملأ أو الناس الحاشية أو الجند أو الناس الداعمة لوجود فرعون في هذا المكان. يؤيد ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص قال فذلك برهانان من ربك إلى فرعون. خلي بالك ركز مع الآيات، بيقولي فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، وبعدين يقول إيه إنهم كانوا قوما فاسقين. استخدم كلمة القوم الفاسقين مع الملأ، هو قال في الأول ملأ، ما قالش إنهم كانوا ملأ فاسقين، إنما استخدم نفس اللفظ اللي موجود في الآية الثانية فاستخف قومه فطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. رجع في سورة القصص قال فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، وبعدين قال إيه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالملأ في الآية هم القوم الفاسقون في نفس الآية. وأقوى الأدلة على أن القوم الفاسقين في هذه الآيات ما هم شعب مصر ولا حاجة، هم فرعون والملأ بتوعه فقط، ما جاء في نفس الآيات اللي بتتكلم على القوم الفاسقين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إيه الآية اللي وراها؟ الآية اللي وراها ربنا قال فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. هل في وضوح أكتر من كده؟ هل أغرق الله عز وجل شعب مصر في قصة موسى مع فرعون؟ ما أغرقش الشعب مصر، الشعب مصر كله كان آمن وما عندوش أي مشكلة وفضل موجود عايش ومسيرة مستمرة. اللي هلك فرعون وجنده فقط، فرعون والملأ، فرعون والحاشية، فرعون والذين اتبعوا أمر فرعون وتابعوا موسى عليه السلام في البحر، أغلق عليهم البحر. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى فأغرقناهم أجمعين، إذن الأجمعون هؤلاء في الآية هم القوم الفاسقين في الآية اللي قبلها. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الإغراق لم يحدث للشعب مصر، إنما حدث فقط لفرعون وقومه. الآيات دي كلها المعاني دي كلها بتيجي كلها مع بعضها عشان تقول في النهاية إن إرسال موسى وهارون عليهم السلام لم يكن لشعب مصر، عشان كده شعب مصر مش مؤاخذ على هذا الموضوع. ووجود شعب مصر في يوم الزينة يراقب المباراة أو المسابقة التي كانت بين موسى عليه السلام وبين سحرة فرعون، كان لمجرد الاتباع من ينتصر في هذه، ما كانوش ماشيين مع اتجاه لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لم تصل إليهم الدعوة، لم يفكروا في كلام موسى عليه السلام، كان مجرد حضور لا يقام به عليهم حجة. عشان كده ربنا سبحانه لم أهلكهمش، أهلك فقط القوم الذين أرسل إليهم موسى وهم فرعون وملئه. الحديث بقية، أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.